ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أنت يا مداخل، أنت يا مداخل، هتوب أنت، هتوب أنت، هتوب أنت. ربنا يتوب عليك يا اخي، بحبك خايف عليك، بتولع في حسناتك. عمرك يا مدخن ما هتكون وتد من اوتاد المساجد، لان عمرك الملائكه ما هتقعد جنبك. رائحه الدخان، يدخل المسلم الذي ابتلي بالتدخين الى بيت من بيوت الله فيؤذي اخوانه غايه الاذى، ليس هذا من الدين. لازم يبطل السجاير. هتبطل؟ هتبطل؟ طب انت انت انت انت انت هتبطل توعدني؟ طب بالله عليك دلوقتي تخلص من علبة السجاير حالا، خد قرارك. مستني ايه؟ مستني ربنا نعم وعلينا نشكر الظلام، واذا احنا ما حفظنا تراه